السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك سيدي ومولاي وحبيبي قرة عين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا الآن. نحن في ليلة السبت، ليلة 27 من جمادى الآخرة بسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 بسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع الجزء 12 من تفسير سورة هود، ومع الآية 40 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه الآيات، بعد أن قال نبي الله نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى أهل الأرض، بعد أن قال لقومه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، جاء أمر الله تبارك وتعالى وجاء وعد الله سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا، أي الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى لإهلاك أهل الأرض من الكافرين ونجاة أهل الأرض من المسلمين. فقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور قيل هو وجه الأرض، لأنه كما قال الله وفجرنا الأرض عيونا، فقالوا التنور هو وجه الأرض لأن الأرض كلها تفجرت بالعيون. وفار التنور أي فارت الأرض أو وجه الأرض. وذهب آخرون إلى أن التنور هو التنور الذي يخبز فيه المعروف، وهذا أظهر والعلم عند الله أن التنور هو ما يخبز به، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال لأن الله تبارك وتعالى إنما يخاطب العرب بما يعرفون، وهذه لغة العرب أن ما يخبز فيه يسمى التنور الذي يوضع فيه الخبز، هذا هو التنور. فقال حدثهم الله أو خاطبهم الله تبارك وتعالى بما يعرفون في لغتهم. والأصل أن فوران هذا التنور هو علامة على أنه قد حان أو آن الأوان، خلاص أذف الوقت وصل، أذف اقترب لكن هنا وصل خلاص انتهى الأمر. وكانت هذه علامة بين الله تبارك وتعالى وبين نوح، كأن الله تبارك وتعالى يقول له إذا فار التنور انتهى الأمر، خلاص إذا رأيت التنور قد فار. هل كل تنور أو هو تنور معين؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، ولكنها علامة بين الله تبارك وتعالى وبين نوح. ولذلك جاءت الآية حتى إذا جاء أمرنا فار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين، خلاص انتهى الأمر، فار التنور معناته وصل العذاب. الآن احمل من تستطيع حمله في هذه السفينة من المؤمنين والدواب والطيور وغير ذلك، الآن احمل، فار التنور، بدأ العذاب، الآن سيأتيهم العذاب. وهذا أظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن التنور هو ما يخبز فيه، والعلم عند الله جل في علاه. حتى إذا جاء أمرنا فار التنور، فار من الغليان، إنسان تقول عين فوارة، أي يخرج منها الماء كثيرا، ويكون الفوران أيضا في الغلي، إذا غليت الماء يقول فار الماء، أي زاد غليانه كلما ألقوا فيها قبلها، كلما ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور، إن تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها لا قبلها، ها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم لا قبلها وهي تفور. واحد يتكلم، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته وهي تفور. فالفوران هو ارتفاع الماء، وهكذا كانت فار التنور أي ارتفع الماء. ولذا قال وفجرنا الأرض عيونا، ففجرت هذه الأرض وخرجت هذه العيون من هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. الزوجان هما مثنى زوج، والزوجان هو أو هما كل من لا يستطيع أن يعيش إلا مع الآخر، يعني يحتاج إلى الآخر. وذاك يقول فلان زوج فلانة وفلانة زوج فلان، يعني يقال رجل زوج والمرأة زوج، فهما زوجان. فالزوجان إذن مثل زوجاء النعال، ما تلبس واحدة تلبس واحدة، تلبس ثلاث أخف الثانية. فالزوجان هما مفردها زوج، والزوج مفرد، الزوج مفرد كما قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهم ثمانية. إذن اثنان وهما زوجان، واثنان زوجان، واثنان زوجان، واثنان زوجان، من الغنم زوجان، ومن المعز زوجان، ومن الإبل من الضأن زوجان، ومن الإبل زوجان، ومن البقر زوجان. الله تبارك وتعالى يقول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكر وأنثى، زوجين اثنين ذكر وأنثى. من حمل مع نوح؟ من حمل نوح عليه الصلاة والسلام؟ لا يثبت في هذا شيء. قضايا كثيرة في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قضية كم حمل نوح معه في السفينة، قضية كم حجم السفينة وكم ارتفاعها وما سعتها، قضية ما الحيوانات أو الطيور التي حملها نوح معه، قضية كم بقيت السفينة في الماء، يعني تدور في الماء كم بقيت السفينة، كل هذه أسئلة لن تجد لها جوابا، لأن المهمة ذكره الله لك أن الله أهلك الكافرين ونجى هذا هو المراد، أن الله نجى نوحا والذين معه الذين آمنوا معه وأهلك الكافرين، هذا هو المراد. وأخبرك الله بطريقة الهلاك سبحانه وتعالى. أما قضية كم مع نوح، كم بقيت السفينة في الماء، أين استوت السفينة، كم كان ارتفاع السفينة، كم كان حجم السفينة وسعتها، كل هذه الأشياء إجاباتها بروايات كما يقال إسرائيلية، يعني مرويات بني إسرائيل، ومرويات بني إسرائيل كما هو معلوم لا تصدق ولا تكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم. ممكن تروى هذه القصص وهذه التفصيلات التي تجدها في مرويات بني إسرائيل، لكنها تحتمل الصدق والكذب. لذلك من حيث الرواية لا مانع من روايتها، ولكن من حيث التصديق الإنسان يكون حذرا، وأيضا من حيث التكذيب يكون الإنسان حذرا، إلا ما ثبت فيه أنه كذب كالطعن في الأنبياء أو الطعن في الله جل وعلا أو مخالف لأمور الاعتقاد، فهذه يقينا كذب فلا نصدقها ولا نقبلها. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمر نوحا أن يأخذ معه من كل زوجين اثنين. وهنا بعض أهل العلم يرى قضية، وهي هل كفت السفينة أن يأخذ من كل أجناس الأرض زوجين، أو أنه المقصود يعني طبعا من البشر واضحة جدا، واختلفوا أيضا في عدد الذي ركبوا عنه، هذه منها أيضا المشهور أنهم 80 وأيضا مرويات أهل الكتاب، وقيل 8 فقط الذين نجوا مع نوح هو وزوجته، طبعا غير زوجته الكافرة، زوجة أخرى مسلمة، وثلاثة من أولاده وزوجاتهم، زوجات أولاده، قالوا هؤلاء الذين نجوا مع نوح، لأنه قال وجعلنا ذريتهم الباقين. وقيل 80 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، لا يثبت أيضا في هذا عدد معين، لكن الله جل وعلا نجى المؤمنين، هذا الذي نريد، نجى جميع المؤمنين الذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام، وأهلك الباقين سبحانه وتعالى. والمهلكون ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول وهم الكفار الذين كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام وردوا دعوته وسخروا منه وكفروا بالله تبارك وتعالى، فهذا قسم. القسم الثاني وهم غير المكلفين كالأطفال مثلا وكثير من الحيوانات والطيور الذين أهلكوا، فهؤلاء يقول البعض طيب هؤلاء لماذا أهلكوا؟ نقول هؤلاء لم يهلكوا عقابا، وإنما هؤلاء جاءت ساعتهم، جاءت ساعتهم ماتوا خلاص، هذا موتهم وليس هذا عقابا، وإنما العقاب كان للكافرين. وأما غير الكافرين ممن مات أو غرق فهؤلاء ماتوا في ساعتهم وليست عقوبة، وإنما عقوبة فقط للكفار الذين كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، أي يكون العدد 4. على كل حال، الله أعلم من حمل نوح معه في هذه السفينة. يقول الله تبارك وتعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأهلك أيضا احملهم معك، احمل أهلك معك. وقلنا أهل نوح عليه الصلاة والسلام أولاده الثلاثة، والمشهور أنهم سام وحام ويافث، وبقي ابن الرابع لم يؤمن بنوح كما سيأتي ذكره، والمشهور أن اسمه يام، وقيل اسمه كنعان، هذا الابن الرابع، هذا الكافر من أولاد نوح عليه الصلاة والسلام. وفيه أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. هذا نوح ابنه ما قدر عليه، ما استطاع أن يهدي ابنه، كفر ابنه. فالإنسان يعني إذا وجد يعني ابتلاء أنه كفر أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو ابنه أو ابنته أو كذا، يعني هو يبذل الذي عليه، وهو لا يلام على كفر من كفر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفر أبوه، وهذا نوح كفرت زوجته وكفر ابنه، ولوط كفرت زوجته. يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده مجاملة لأحد، المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل النار، انتهى الأمر. فالله تبارك وتعالى يقول احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي المؤمنين منهم، طيب إلا من سبق عليه القول من الذي سبق عليه القول؟ سبق القول على زوجة نوح وهي من أهله وابنه وكذلك هو من أهله. سبق القول على زوجته وسبق القول على ابنه. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالقصد أنه إنما نجى الله تبارك وتعالى أهل نوح المؤمنين دون الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. إلا هنا تحتمل أنها استثناء متصل، يعني احمل أهلك باستثناء زوجتك الكافرة وابنك الكافر، أو إلا تكون استثناء منقطعا، يعني احمل أهلك ولكن اترك زوجتك الكافرة وابنك الكافر، هؤلاء لا تحملهم، أو هذان لا تحملهما معك. نعم. من سبق عليه القول يعني في علم الله تبارك وتعالى أنهما يموتان كافرين، وأنهما لا يتابعان نوحا عليه الصلاة والسلام. قال: ومن آمن، أي واحمل فيها من آمن، أي واحمل فيها معك من آمن، احملهم معك. إذن نوح عليه الصلاة والسلام حمل معه من؟ حمل معه أولاده المؤمنين أو أهله المؤمنين، وحمل معه المؤمنين من غير أهله من آمن. كل من آمن احمله معك في هذا، كما قلنا اختلف في هذا العدد، هل هم 80؟ هل هم أقل من ذلك؟ هل هم أكثر من ذلك؟ هل هم عند الله؟ لكن تصوروا يعني نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو، وهو من أولي العزم من الرسل، إخلاص، صدق، علم، مجهود، مدة طويلة، وكل الذين آمنوا معه حملتهم سفينة. لذلك الإنسان لا ييأس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أبدا، لا يهمنك كم من الناس تبعك، كم من الناس التزم عن طريقك، لا يهمنك هذا، درجتك عند الله تبارك وتعالى بقدر ما بذلت، لا بقدر من اهتدى، بعدد من اهتدى أبدا. وذاك نوح عليه الصلاة والسلام هنا كل الذين آمنوا ما حملتهم سفينة، بينما يونس عليه الصلاة والسلام فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو قلنا أو بمعنى بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني أكثر من 120,000 الذين تابعوا يونس وآمنوا. هل صار يونس أفضل من نوح عند الله؟ أبدا، نوح من أولي العزم من الرسل وأفضل من يونس عليهما السلام جميعا. طيب، فلذلك عند الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القاعدة. ذاك الإنسان يدعو إلى الله تبارك ولا ينظر إلى النتائج، ولا يجعل النتائج هي الفيصل في الاستمرار في الدعوة أو التوقف عن الدعوة، بل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، جاءت النتائج أو لم تأتي هذا شأن الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ليس من شأننا نحن، لكن نحن شأننا أن نعمل صالحا، أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، أن نرشد الناس، أن نهديهم هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولا ننازع الله فيها سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يهمنه من استجاب ممن لم يستجب، صحيح يفرح إذا استجاب الناس وإذا آمنوا يسعده هذا الأمر، لكن لا يمنعنك من الاستمرار في الدعوة أنه لم يستجب الناس لك. يقول: وما آمن معه إلا قليل، يعني هذا نص صريح في أن الذين آمنوا بنوح عدد قليل جدا، وما آمن معه إلا قليل. يقول الله تبارك وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اركبوا فيها أي السفينة، الفلك الذي صنعه نوح عليه الصلاة والسلام، اركبوا الآن لأنه فار التنور، وكانت العلامة بينه وبين الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قال إذا فار التنور احمل فيها. فهنا نوح ينتظر، فار التنور قال اركبوا. من القائل اركبوا؟ احتمال قائل هو الله سبحانه وتعالى، واحتمال أن القائل هو نوح، وهذا الأقرب، أن الله لما قال له فارت أو لما فارت التنور وكان قد قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين، هنا قال نوح لأتباعه من المؤمنين اركبوا فيها، هذا الأظهر والعلم عند الله. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي قولوا بسم الله وأنتم تركبون، سموا الله. وهذا فيه كما قال أهل العلم أن الله أن العبد يسمي الله في بداية كل شيء، كل شيء تبي تسوي ابدأ بسم الله، سمي الله تبارك وتعالى. قال اركبوا فيها بسم الله، أي قائلين بسم الله، قولوا بسم الله. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا فهو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله ببسم الله فهو أبتر، لكن هذه الآية واضحة جدا في قول نوح عليه الصلاة والسلام وقال اركبوا فيها بسم الله، أي قائلين بسم الله، أو المراد اركبوا فيها ببركة الله، أي ببركة اسم الله تبارك وتعالى. بسم الله مجريها ومرساها، مجريها أي جريها على البحر، ومرساها أي وقوفها، يعني الآن تركبون وتجري فيكم، ثم ترسو أي تتوقف، يعني تسمون الله تبارك وتعالى حين ركوبكم وحين نزولكم من هذه السفينة، وتقرأ مجريها وتقرأ مجراها ومرساها، مرساها واحدة مرساها، لكن مجريها ومجراها كلاهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. شوف سبحان الله شلون جاءت غفور رحيم هنا، عذاب الآن وإهلاك، وفجرنا الأرض عيونا كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، له السفينة تجري بأعيننا برعايتنا وعنايتنا جزاء لمن كان كفر، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول إن ربي لغفور رحيم، هذا قول نوح عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي لغفور رحيم. هنا إن ربي لغفور رحيم مثل قول الله تبارك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يعني إذا ذكر العقاب ذكر الرحمة، يعني لما ذكر المعذبين ذكر المرحومين، لما ذكر عقابه وشدة عذابه سبحانه وتعالى لم يؤيس الناس المؤمنين، أنا لست فقط أعاقب أنا أيضا أرحم، فالله تبارك وشديد العقاب وهو أيضا غفور رحيم سبحانه وتعالى، وهذا من التناسق الذي في كتاب الله تبارك وتعالى. قال إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج، الموج واختلاط الشيء، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، والموج هكذا يسمى الموج إذا اختلط الماء بالماء. يقول الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، شوف موج كالجبال، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. وهنا كذلك موج كالجبال، ما كيف تتصورها؟ بعضهم قال تجاوز الجبال الماء، صحيح لا يمكن يعني أن نتصور، لكن حاول أن تعيش الوضع كيف كان الأمر، موج كالجبال. حنا الآن لما شفنا تسونامي وأمثاله مما أهلك الناس وكذا، شلون دخل الماء عليهم وكذا وكذا، تعجبنا من هذا، فكيف هذا ما وقع لقوم نوح عليه الصلاة والسلام؟ من فوق ومن تحت، ليس فقط البحر جرع، الأرض تفجرت عيونا، السماء أنزل، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض كلها، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى ماء السماء بماء الأرض. وهنا قال في تجريبين في موج كالجبال. في هذه اللحظة يقول الله تبارك وتعالى لما ركب نوح السفينة، ابنه يام أو كنعان لم يركب معه، ونوح ناداه يريد يعني، طيب هو نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فكيف الآن ينادي ابنه نوح؟ قال بعض ابنه، يقول بعض أهل العلم إن ابنه هذا كان منافقا، كزوجة نوح عليه الصلاة والسلام كانت منافقة، يعني تظهر الإسلام وتبطن الكفر والنفاق، فكان نوح لا يدري عنه أنه منافق، فلما ركب نوح انضم إلى الكفار ابنه كنعان هذا أو يام، فناداه نوح فلم يأبه ولم يرجع ولم يأتي إلى أبيه عليه الصلاة والسلام، أو أنه فعلا كان كافرا ونوح يدري، لكن هذه الدعوة الأخيرة يعني تب إلى الله أسلم، وهذه هي الشفقة، شفقة الأب على ابنه، شفقة الأب على ابنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، شفقة على عمه صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك هنا نوح شفق من الشفقة التي في قلبه على ولده، ناداه قال تعال اركب معنا، لكن أبى ابنه ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم أي السفينة في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، معزل يعني لم يكن معهم، لم يكن مع نوح ومع المؤمنين، معتزل بعيدا عنهم، وكان في معزل. ماذا قال له؟ يا بني اركم معنا، هذه قراءة اركم معنا الباء تخفى تماما، وفي قراءة أيضا اركب إظهار الباء اركب معنا، لكن على كل حال القراءة المشهورة نحن نقرأ بها اركب معنا، ويجوز أن تقرأها اركب معنا. على كل حال نوح عليه الصلاة والسلام نادى ابنه وهو في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يقل لا تكن مع الهالكين أو لم تكن مع المغرقين، وإنما قال لا تكن مع الكافرين، أي لأن القضية ليست قضية مغرق، لأن في ناس غرقوا وليسوا كافرين، جهال طيور حيوانات أغرقوا، لكن قال مع الكافرين لأنك أنت عاقل بالغ، القضية ليست قضية بس غرق الآن، لا هذه البداية، بعدها نار جهنم، بعدها عذاب القبر. وإذا نبه وقال لا تكن مع الكافرين، ولم يقل لا تكن مع المغرقين أو المهلكين، وإنما قال مع، لأن كل عاقل في ذلك الزمن ممن أبى أن يركب مع نوح في السفينة فهو من الكافرين، قال ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال المسألة سهلة عندي، أنا سأصعد إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي أي سألجأ إلى جبل، جبل عالي، لأن الماء مهما ارتفع لن يصل إلى الجبال، سآوي إلى جبل يعصمني من العصم، وهو ما يربط به في السقاء حتى لا يدخل منه، يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، يعصمني يمنعني، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا قال له نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لأن الأمر الآن كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا معصوم إلا من عصمه الله، لا نجاة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، غير هذا ما فيه، ما فيه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، غير صح الكلام هذا، سآوي إلى جبل، لا كلام فاضي، كلام فاضي، الله كتب أنه لا ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، إذن لا ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والنتيجة وحال بينهما الموج، دخل الموج بين نوح وبين ابنه، فالتقم ابن نوح، أخذه الموج فكان من المغرقين، أغرق مع من أغرق في هذه الحادثة العظيمة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الظاهر الله عنه يعني من الإسرائيليات ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور ينقله يعني جل المفسرين ينقلون هذا الحديث. يقول إنه لما جاء الماء يعني وبدأ ينزل الماء، كانت امرأة معها صبي، فذهبت يعني تبتعد عن الماء، فصعدت يعني ثلث الجبل والماء يصعد، فصعدت إلى ثلثي الجبل والماء يصعد، فصعدت إلى أعلى الجبل والماء يصعد، فلما غمرها الماء رفعت وليدها، يعني أكثر هذا أقصى ما تستطيع يعني لنجاة الرضع، هي غرقت الآن خلاص غطاها الماء، فرفعت يديها بوليدها تريد له النجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن لا خلاص هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال الله تبارك وتعالى وقيل القائل هو الله سبحانه وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، شوف ابلعي ماءك، مو قضية إن طلعت الشمس ونشفت الماء، كم يبي له هذا أشهر سنوات على ما ينشف هذا الماء الذي عمى الأرض كلها، صعد إلى الجبال، ما في شيء اسمه حتى ينشف، لا ابلعي من البلع، الزراط هذا نقول عنه زرطه ازدرده بلعه، ومنها البالوعة، البالوعة التي تبلع الماء. الله أمر الأرض كلها أن تكون بالوعة، يا أرض ابلعي ماءك، كل الماء الذي فوق خذه إلى الأسفل، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، المقصود بالسماء هنا المطر، أقلع خلاص توقف هذا المطر، انتهى الأمر خلاص أغرقوا، انتهى الأمر، أهلكهم الله جميعا، ما بقي إلا نوح ومن معه عليه السلام. قال ويا سماء أقلعي وغيض الماء، نقص الماء لأن الأرض بدأت إيش تبلع خلاص، غيض الماء أي نقص الماء خلاص الذي على وجه الأرض، وقضي الأمر، الأمر الذي أراده الله وهو إهلاك قوم نوح عليه السلام، وقضي الأمر. قال واستوت على الجودي، الآن خلاص لما ذهب الماء كانت سفينة نوح قد وقفت على الجودي، والجودي هو الجبل، الجودي هو الجبل، أي جبل يسمى جودي، عاد جودي يلا من يعرف الجبال بعد، يلا جبال الألب جودي، جبال أفرست جودي، جبال عربية ما في جبال عربية زين، كلها كل جبل يقال له جودي، كل جبل يقال له جودي، استوت على الجودي أي استوت على الجبل. والمشهور عند أهل العلم أن هذا الجبل اللي هو الجودي جبل معين في الموصل في العراق، أنه جبل الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح، جبل في الموصل يقال له الجودي، يعني هذا الجبل. والأكثر أن الجودي هو أي جبل في الأرض، مهم أنه غرق الناس جميعا وبقي نوح من معه عليه السلام ونجاهم الله تبارك وتعالى. واستوت السفينة أي رست، هذا بسم الله مجريها ومرساها، هذا مرساها على الجودي، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا قيل بعدا للقوم الظالمين احتمالها من قول الله تكمل لما سبق، أو من قول نوح أن نوح بعد ذلك قال بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي سحقا وهلاكا ودمارا على القوم الظالمين. والمقصود الظالمين هما هنا الكافرين, أن والظلم يطلق على الكفر ويطلق على ما هو دون الكفر, كما قال الله تبارك وتعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيطلق الظلم ويراد به الشرك ويراد به ما دون الشرك, هنا المراد به الشرك. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لقيت فقط نسيت قضية, أصبر شيء بصالح, نسيت قضية ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المقفع. ابن المقفع ذكروا أنه من يعني من أعلم الناس بلغة العرب, لكنه يعني لم يكن صالحا. يقول: قصدت أن أعارض القرآن, قصدت أن أعارض القرآن, فبدأت أكتب شيء يعني يشابه القرآن, يعني مثل القرآن أكتبه. يقول: فمررت بصبي فإذا هو يقرأ, وقضي الأمر واستوت على وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قلت: لا والله لا يخرج هذا إلا من إله, هذا مو كلام عادي, يقول هذا ليس كلام البشر. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك, ويا سماء أقلعي, وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يقول: هذا الكلام ما أقدر عليه, يقول هذا الكلام ما أستطيع أن آتي مثله. فطوى صحفه ولم يكتب شيئا. يقول ذكرها الفضيل بن عياض, عفوا القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى, والله أعلم. يقول: هل صح أن الشيخ ابن عثيمين كفر الأزهر في مصر؟ لا, كلام فاضي هذا, يا كذب. لا, الشيخ من أبعد الناس عن التكفير رحمه الله تبارك وتعالى. لا يقول بهذا الشيخ, بل الشيخ في طلبته منهم أزاهرة, من طلبة الشيخ ابن عثيمين, فكيف يكفر الأزهر أو خريج الأزهر؟ لا, هذا كذب على الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا أنا أتوكل على الله وأجتهد في الدراسة وبعض الناس يجتهد في الدراسة لكن ليس مسلما أو لا يتوكل على الله ويحصل على نتائج أفضل من نتائجي أو من نتائج من يتوكل على الله؟ ما الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الدنيا رخيصة عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا لا قيمة لها عند الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أبدا, الدنيا يعطيها الله للكل, من يريد ومن لا يريد, من يحب ومن لا يحب. أبدا, الذي يسعى للدنيا يعطيها الله إياه سبحانه وتعالى بحسب ما قدر سبحانه. لكن المؤمن يأخذ من الدنيا مع التوكل على الله, فيأخذ أجر الدنيا وأجر الآخرة, كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة, أي في الحياة الدنيا مشاركة للكفار خالصة يوم القيامة, إلا يشاركهم فيها الكفار. الله أعلم. نعم نعم. إيه؟ يقول بعض الشركات تخير الموظفين, إما أن نؤمن لك أن نعطيك تأمينا صحيا, وإما أن نعالجك عندنا يعني في مستشفانا الخاص. فيقول إذا اختار التأمين هل يأثم؟ الظاهر الله العظيم هو لا يأثم, لأن التأمين هذا تبرع من عندهم, هو لم يقامر, لأن الأصل في التأمين هو يكون مقامرة, إنسان يقامر إما رابح وإما خاسر, فطالما أنه لا يدفع شيئا الظاهر الله العظيم لا شيء عليه. يا كيف يزكي نفسه؟ يقول كيف يزكي الإنسان نفسه؟ طبعا تزكية النفس تحتاج إلى يعني جهد إن شاء الله تعالى. أول شيء أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحرص على فعل ما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه، أن يكثر من الدعاء يدعو الله تبارك وتعالى، وأن يبحث عن الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله جل وعلا، وكذلك عليه أن يكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن شاء الله تعالى إذا فعل هذا كله يكون إن شاء الله قد زكى نفسه، والله أعلم. أعاني من تساقط قطرات البول بعد الانتهاء من التبول بعشر أو خمس عشرة دقيقة مهما اجتهدت في تفريغ كل، وهذه منذ سنتين، ما حكم هذه القطرات في الملابس؟ لا أعاني من أي وسواس وأتوضأ ولا ألتفت لا يتساقط، هل يلزمني وضوء لكل صلاة؟ أولا يعني الأصل كما ذكر بعض أهل العلم أن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، يعني لا يسقط البول بدون إرادة، لا يمكن أن يسقط البول بدون إرادة. قالوا إنما يسقط البول في ثلاث حالات: الحالة الأولى الحصر الشديد، إنسان وصل مرحلة حصر شديد خرج رغما عنه البول. الحالة الثانية أن يكون مريضا في ارتخاء في العضلة فتؤثر على هذا البول فيخرج رغما عنه. الحالة الثالثة أن يكون به سلس، سلس البول هو تابع للثاني تقريبا، طيب، فلا يخرج البول إلا بإرادة. فإذا كان البول يخرج بدون إرادة أهم شيء تراجع الطبيب، والطبيب هو الذي يقرر هذا الأمر، هل عندك سلس، هل عندك مرض معين أو ليس هناك مرض. فإذا لم يكن ثمة مرض فغالبا هذا وسواس ولا تلتفت إليه، لا يلتفت إليه أبدا، لا يمكن أن يخرج البول بهذه الطريقة. لكن إن تيقنت فتغسل ذكرك وتعيد الوضوء، وأما الملابس يعني السراويل فتغسلها بيدك تفركها بالماء والحمد لله ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. حلف على زوجتي بالطلاق، أنت طالق إذا دخلت بيت فلان فدخلته ناسية. نعم يقع الطلاق إذا دخلته ناسية، يقع الطلاق، لكن لا يصلح أن يتساهل الناس بإطلاق هذه الألفاظ، إن دخلت فأنت طالقة، إن خرجت فأنت طالق أو كذا، ما تبيها طلقها، تبيها خلها لها. أما تطلقها إذا دخلت التهديدات هذه ما لها أي معنى حقيقة، الإنسان قاعد يهدد بين فترة وأخرى زوجته بالطلاق. لكن إذا وقع نوى الطلاق ودخلت حتى لو ناسية يقع الطلاق، والله أعلم. نعم. ماذا فعل؟ قتل زوجته. اصبر اصبر، قتلها متعمدا. إيه؟ الله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ويقول الله تبارك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قتل زوجته يقتل، هذا الأصل، إذا قتل زوجته فإنه يقتل بذلك، لأن النفس بالنفس. وأما الذي يطالبه بالدم هو أولادها وأمها وأبوها، هم يعني العصبة الذين يطالبون بالدم، فإذا تنازلوا فإنه لا يقتل. يجوز، يجوز لهم طلب القصاص من أبيهم إذا تعمد قتل الأم، الله أعلم. نعم. يختلف، نعم، يعني في السفينة قال فأردت أن أعيبها لأن ظاهر عمله فساد مطلق، فقال فأردت أن أعيبها. وفي الغلام، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فأراد ربك أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما. فالإرادة في الإبدال أردنا أن يبدلهما ربهما. أما الفعل فعله هو نسبه إلى نفسه. أما الجدار فظاهره أن العمل فأراد ربك أن يبلغ فأراد ربك. وأما الجدار وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأراد ربك أن فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالإرادة في الإبدال وليس في القتل، فما زال العمل منه هو لأن ظاهره الفساد. أما الجدار فلما كان ظاهر الجدار الصلاح، وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت كنز لهم فأراد ربك، لأن ظاهره إصلاح فنسبه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قريب جدا من قول الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الرشد ذكر الله، لما ذكر الإهلاك قال أريده ولم ينسبه إلى الله تأدبا. يقولون نعم. هل يجوز لي أن أدعو أن تكون من نصيبي فتاة وأقول يا رب أن تكون لي هذه الفتاة لو لم يكن فيها خير أن تجعل فيها خير وتكتبها لي؟ هو مثل هذه الأمور لا بس تقول اللهم أصلحها، يعني اهدها أو اجعلها خيرا لي وارزقني زواجها، ما في بس إن شاء الله تعالى. غطاء مخدة زوجتي من الحرير هل يجوز أن أنام عليه؟ الصحيح والعلم عند الله لا أنت ولا هي، لا يجوز لك من تنام على الحرير، وإنما يجوز الحرير للنساء للباس. أما الجلوس على الحرير والنوم على الحرير الظاهر والعلم عند الله أنه ممنوع على الرجال والنساء، ممنوع على الرجال والنساء، وإنما المرأة تلبس الحرير لكنها لا تنام على الحرير والعلم عند الله جل وعلا. هل يحاسب المسحور عن أفعاله؟ عن هذا السيئة الناتجة عن السحر لا، لا يحاسب إذا كان يتصرف بغير إرادته وهو مسحور، لكن عليه أن يعالج نفسه ويرقي نفسه حتى يزيل الله تبارك وتعالى عنه هذا السحر. نعم. بعد أذكار الصلاة لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح الجسدي بعد الانتهاء من أذكار الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان إذا يعني أراد النوم فإنه يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد وينفث بيديه ويمسح بهما جسمه ثلاث مرات، هذا الثابت في المسح فيما أعلم. أما أن يمسح على جسده بعد أذكار الصلاة لا أعلم أنه ثابت أبدا. هذا ما أي نعم. يقول يعني كيف الإنسان يزكي نفسه والله يقول فلا تزكوا أنفسكم؟ لا، معنى قوله فلا تزكوا أي لا تمدحوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم بأنكم أذكياء أتقياء كذا. لا شلون؟ زين، هل يجب عليك أنك تحاول أن تكون تقيا؟ أدري. هل يصح الإنسان يحاول أن يكون تقيا؟ طيب، هل يقول أنا تقي؟ وضحت؟ هو يسعى إلى أن يزكي نفسه لكن دائما يعني يتهم نفسه بالتقصير، لا يدعي أنه وصل لهذا. هل الرزق معلق فقط بالسعي والدعاء؟ ما هناك رزق من دون سعي؟ طبعا الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك بدون سعي، الرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك بغير سعي. أنتم الآن ترون واحد يعني يولد غنيا، ولد أبوه ميت ومتارك له ورث، أبد، من يولد يملك مليون أو أقل أو أكثر أو كذا بوفاة والده، هو أحد الورثة، ما له شغل. يعني الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، بل قبل ذلك إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، كتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، لكن السعي في طلب الرزق فيه أجر، أجر السعي مطلوب، مطلوب إنسان يسعى في طلب رزقه، لكن لو لم يسعى يأتيه رزقه، المكتوب يأتيه، اللي كاتب الله يأتيه له سواء سعى أو لم يسعى. في ناس يسعون للرزق وما يحصلون لأنه مو مكتوب لهم، فإذا كان مكتوبا لك سيأتيك رزقك، لكن السعي أمر شرعي والرزق أمر قدري. السعي أمر شرعي، يعني مطلوب منك أن تسعى في طلب الرزق، لكن الأرزاق مكتوبة طبعا قطعا. مثل الأولاد، الآن الأولاد مكتوبين لك بالقدر، تزوجت أو ما تزوجت يجيك أولاد. طيب، فالإنسان إذا تزوج وكتب الله له الأولاد سيأتيه الأولاد، ما تزوج لن يأتيه الأولاد، ما يصير يقول والله يمكن مكتوب لي، ما تدري أنت شنو المكتوب لك. فالقصد أن الرزق مكتوب، سعى أو لم يسعى. ويذكرون يعني في هذا يعني قصة لأخوين، أحدهما قال لابد أن تسعى لتحصل الرزق، والآخر قال تحصل الرزق ولو لم تسعى، فاختلفا. فقام أحدهما قال سأذهب لأسعى خلف رزقي، قال الثاني سيأتيني رزقي وأنا في مكاني. فالذي خرج مشى قليلا فوجد تفاحة فأخذها فأراد أن يأكلها، ثم أشفق على أخيه قال هذا المجنون الآن ينتظر رزقه وسيموت من الجوع بسبب أفكاره هذه الخطأ. فرجع وألقى عليه التفاحة قال خذ، شوف لولا أني سعيت لم أحصل. قال من الذي أكل؟ أنا الذي أكلت، وصلني رزقي وأنا جالس في مكاني. كلاهما صحيح، لكن الذي خرج حصل الرزق وحصل الأجر، بينما الذي جلس حصل الرزق ولم يحصل الأجر. فطلب الرزق أمر شرعي مطلوب، وحصول الرزق أمر قدري مكتوب، يعني لا شأن لهذا بهذا، والله أعلم. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ لا فرق، المسلم مؤمن والمؤمن مسلم، هذا هو الأصل. لكن يقول أهل العلم إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة، أما إذا ذكر الإسلام لوحده فهو يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يشمل الإسلام، لكن إذا ذكر معا فالإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة، والإيمان أعلى درجة من الإسلام. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فذكر الإسلام بأعمال القلوب وذكر الإيمان بأعمال الجوارح وذكر الإيمان بأعمال القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى عن لوط وأهله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فدخلت امرأة لوط الكافرة من ضمن البيت المسلم، لكن لما ذكر إن جاء المؤمنين أخرجها سبحانه وتعالى. فالإسلام والإيمان إذا ذكر معا فهذا له معنى وهذا له معنى، وإذا ذكر أحدهما فيشمل الآخر، والعلم عند الله. نعم، في الرقية أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه، تقول عائشة فصرت أقرأ عليه يعني أرقيه بالمعوذات وأمسح بيده على جسده ابتغاء بركته، بركة اليدين يعني يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الرقية وضع اليد أو مسح اليد على جسد من ترقيه كذلك واردين. هل يجوز ري الماء الساخن رمي يمكن في قاعدة الحمام؟ المهم الماء الساخن إذا ألقيته في الحمام يعني شديد الحرورة وكذا قبل أن تقول بسم الله قبل أن تدخل الحمام يعني حتى أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيب الجن لأن الجن يسكنون في الحمامات وهذا الشياطين. وصلت مطار الكويت وأنا قادم بلد بعيد وقد أذن المغرب والعشاء بالطيارة وصليت في المطار هل كان جاي يصلي بالطائرة لأن وقت المغرب يخرج عند وصول الكويت؟ لا تصلي بالمطار الحمد لله إذا كنت من أهل البلد من أهل الكويت أو عايشة في الكويت كذا العشاء لا تقصرها صلي المغرب كامل والعشاء كاملة وإذا كنت مسافرا ليس من أهل البلد جاي سفر فتصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين لا فعلك صحيح إن شاء الله تعالى. أنا لما أكون نائما يؤذن الفجر أقوم أصلي وأرد أنام مرات لما أقوم أكون متلثم ما أدري والله برد طير النوم بعدين والله ما الخط محتلم وما ما أقدر أغتسل اي برد اي الحمد لله الحين في ماي دافي وهذا تنشف عدل روح لا تعير اتوكل على الله وروح بس هل عنده شيء نعم في ايام ما تطلع فيها الشمس يصلي الظهر والشمس ما طلعت غيم ولا خاف طلعت من المغرب علامات الساعة الكبرى هذه خاف شفتها انت بروحك ما يصير ما طلعت شمس قصدك انت ما شفتها غيم يعني اهل لندن كلهم ما يصلون الضحى كله غيم عندهم لا بعد الشروق بربع ساعة صل اي نعم وقت الشروق انه ما ترى الشمس ألو هل ثبت ان ايام الجاهلية في جن الهاتفي في ايه موجودين الجن ايه موجودين حتى يعني كثير من شعراء الجاهلية يكون معهم جن يعني يساعدونهم بالشعر واذا جاءتك صاحبتك كلهم شعراء الجاهلية يذكر عنهم انهم كان معهم جن ولذلك كان نسيت الشاعر اللي يقول انقذوني انقذوني يعني ادركوني لحقوا علي ذكر الشطر ونسى الشطر مو قادر يجي مع الشطر الثاني فلا في جن طبعا ايام الجاهليه يعني. هل يجوز البيع والشراء بيع وشراء الارنب؟ ما في بس الارنب يجوز بيعه وشراؤه. اعمل بشركه بها العديد من النصارى فهل يجوز ان اقول لهم كل عام وانتم بخير بنيه حلول عام ميلادي جديد مع العلم أنهم يهنئوني بأعيادنا وأنا أقول لهم كل عام وأنتم بخير لنتحو عام ميلادي جديد وليس بنية عيد عيدهم؟ لا ما يجوز ما يجوز لأن هذا العيد عندهم عيد شركي هم يعيدون بميلاد الإله ميلاد الرب ولا نعتقد هذا كفر والعياذ بالله أن يدعى أن عيسى رب أو أنه إله مع الله سبحانه وتعالى هذا الشرك كفر كيف تهنئهم بالكفر والعياذ بالله وإن هنئوك بعيدك لا يعني هذا أنك تهنئهم بعيدهم يعني صلوا معنا نروح نصلي معهم مثلا شربوا العسل نروح نشرب الخمر غير صحيح أبدا يعني لا نتنازلوا عن ديننا مقابل أنهم تنازلوا عن دينهم. الكفار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا يجوز يعني أن نهنئهم بأعيادهم الشركية. هنئه بالزواج هنئه بشراء بيت هنئه ب يعني رزق بمولود، هنئه بربح بتجارة، ما في بس هنئه بهذه الأشياء، لكن لا تهنئه بعيد كفري شركي والعياذ بالله، هذا لا يجوز. اللي كان رافع يده ارفع صوتك عاد. تربية القطة لا بس، لا بس يجوز تربية القطط. ها القطط نقض ساعة القطط، ما قلت النصارى، قلت نقبل عطاياهم. إيه تقبل عطاياهم في غير العيد؟ لا ما تقبل، حتى لا تشجعهم، لابد تظهر لهم أن هذا خطأ. إيه نعم، لا لا تقبل عطاياهم النصارى في عيدهم. متزوج من اثنتين، أعيش في المملكة العربية السعودية، زوجة في مصر وزوجة في الكويت، أقيم العدل في إجازاتي، ولكن زوجتي تأتي إلي كثيرا بمالها لأنها تعمل، هل هذا من العدل؟ لا بأس إذا كان هي التي تأتيك، لكن لا تأتيها كل يوم، يوم ويوم، يعني بحيث أنه يكون حقا للثانية لو جاءتك. لو كان عند المرء قريب قد وقع في الزنا وافتتنا فتنة النساء، ولا يصلي أو يصلي بدون وضوء أعوذ بالله، ويعيش في بلاد الغرب وهو شاب صغير، كيف تكون دعوته؟ الدعاء له أن الله يهديه سبحانه وتعالى، وإذا كانت المقاطعة والهجر ينفع معه يقاطع ويهجر حتى يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا يعني كبائر الذنوب، خاصة بعد قوله يصلي بدون وضوء، هذا كفر والعياذ بالله، يعني كون ما يصلي أهون من أن يصلي بدون وضوء، لأن يصلي بدون وضوء معناه استهزاء وسخرية بالدين والعياذ بالله. كون ما يصلي، بعض أهل يقول إذا ما يصلي يعني كسلا، يعني يفصلون فيها، لكن يصلي بدون وضوء متعمد هذا كافر والعياذ بالله، لأنه مستهزئ بالدين، ظاهر عمل استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. الله المستعان. كم بقي؟ 4 دقائق. طيب من عندكم؟ تفضل شيخ. أي يقول قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل يدخل فيها كل من هنأ الكفار بعدم؟ لا، هذه يعني ليست قاعدة على إطلاقها، من لم يكفر الكافر فهو كافر، المقصود من ثبت عنده كفره بنص الله تبارك وتعالى، مثل الإنسان يأتي يقول المجوس مسلمون أو اليهود مسلمون أو النصارى مسلمون، هذا الله حكم عليهم بالكفر وهذا يحكم عليهم بالإيمان، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول لا، الذي قلت ثلاثة ليس بكافر، هذا كافر عياذ بالله، هذا مكذب لله تبارك وتعالى، هذا معنى قولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما في المسائل التي مختلف فيها أو غير ذلك أو المعاصي التي سماها الله كفرا، فلا يقال في هذا أنه من لم يكفر الكافر هو كافر. مثلا من ترك الصلاة مثلا متكاسلا، طبعا من ترك جحودا كافر، لكن من تركها متكاسلا اختلف فيه أهل العلم، هناك من يكفره هناك من لا يكفره، يعتبره مرتكبا لكبيرة عظيمة من الكبائر، فيأتي قال يقول له هذا كافر من لم يكفر الكافر هو كافر، هذا غير صحيح، أنا لم يثبت عندي أنه تركها يعني معاندا أو متجاهلا أو كذا، وإن قد يكون متكاسلا، ثلاث ليست على إطلاقها بالذي ذكرت، الله يحفظك. نعم نعم. ولكن أي هذه تفسيران لأهل العلم، تفسيران لأهل العلم، يقول لكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء الله أو من يشاء الهداية، تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين. نعم. الشهر عند أهله؟ لا، ما يكون مسافرا، هذا لا يكون مسافرا لا في الكويت ولا هناك، فقط يكون مسافرا في الطريق، الذي يسكن في الكويت مثلا يعمل في الكويت ثم يسافر إلى أهله لمدة شهر أو أقل أو أكثر، هذا يكون مقيما هنا ومقيما هناك، مثل السفراء اللي يعيشون في بلاد الغرب مثلا، أو الذين يعملون في الخارج بشكل خارج بلادهم، إذا رجعوا إلى بلدهم لا يكونوا مسافرين لا هنا ولا هناك، ولكن أثناء الطريق يعتبر مسافرا، أما غير هذا فليس بمسافر. حكم شراء متابعين وهميين على منصة التواصل، هذا يدخل فيه والعلم عند الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور، يشتري متابعين، أعطيكم فلوس بس أعطوني هذا عشان يشعر الناس أن عندي أناس يتابعونني، هذا لابس ثوب يزور، لا يجوز هذا، والعلم عند الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.